بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا عند أول الذكر السادس والثلاثين، يقول فيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: شعاع البصيرة يشبهك قربه منك، وعين البصيرة يشمدك مدامك من جبن، وحق البصيرة يشمدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. هذه ثلاث رتب فيما يتعلق بعلاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى. الرتبة الأولى وهي أبناها عبر عنها ابن عطاء الله بكلمة شعاع البصيرة. الرتبة الثانية عبر عنها بعين البصيرة. والرتبة الثالثة عبر عنها بحق البصيرة. وهذه الرتب الثلاث نوع بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وأشار إليها في أكثر من موضع، كلا لترين الجحيم ثم لترينها عين اليقين. نعم، رؤيتك لها غالبا شيء، ورتبتك لها المرتبة التي نسميها حق اليقين شيء آخر. والمهم أن المؤمن بالله سبحانه وتعالى يتدرج إيمانه أو تتدرج علاقته بالله عز وجل على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى سماها مرتبة شعاع البصيرة. البصيرة العقل، هذا معنى البصيرة. البصر هو العين، والبصيرة العقل. وشعاع البصيرة العين الذي يستفيده الإنسان بواسطة العقل. فالمرتبة الأولى فيما يتعلق بصلة الإنسان بربه هي المرتبة التي يحرزها عن طريق الفكر، عن طريق العقل، ومن ثم عن طريق العلم، وهي الرتبة التي أكثرنا نتبلغها بإذن الله تعالى. نحرك عقولنا ونتأمل بهذه النعمة التي أعطانا الله عز وجل إياها تطبيقا لقوله تعالى: أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أم على قلوب أقفالها. نعم، هذه المرتبة ما هي نتيجتها وثمرتها عندما يحرك الإنسان عقله فيما يتعلق بعلاقته بالله، وفيما يتعلق بهذا الكتاب الذي جاءنا من عند الله، وفيما يتعلق بالرسل والأنبياء، وعلاقة الإنسان بالمكونات، ودلائل عبودية الإنسان لله؟ ثمرة هذا الفكر وهذا العقل الذي يعبر عنه بشعاع البصيرة أن يدرك الإنسان قرب الله سبحانه وتعالى منه. طبعا يدرك وجوده، ولكن يدرك أيضا قرب الله سبحانه وتعالى منه. فأنا عندنا أتأمل في كتاب الله بعقلي، وتأمل في الرسل والأنبياء الذين جاءوا مع الزمن ودلائل نبوتهم، وأتأمل في دلائل الله عز وجل ووحدانيته في هذا الكون، أدرك أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن له صفات يتميز بها عن سائر مخلوقاته، وأن الله سبحانه وتعالى بموجب هذه الصفات لا يحده الزمن ولا يحصره مكان. نعم، وأن الله عز وجل أينما كنت وحيثما وجدت هو أقرب إليك من حبل الوريد، فهو قريب منك دائما أينما كنت وأينما وجدت. ومن ثم فإنك لا تستطيع أن ترتكب ما قد نهى كان، ولا تستطيع أن تتجاهل أو أن تتجاوز ما قد أمرك به الله عز وجل. تحرص أن لا يفتقدك حيث أمرك، وأن لا يراك حيث نهاك، ذلك لأن حركة عقلك ولأن استعمالك للعلوم التي وهبك الله عز وجل إياها جعلك ترى الله بعين بصيرتك. ومن ثم فإنك ترى أن الله قريب منك أينما كنت وحيثما علوت وحيثما هبطت أينما ارتحلت، دائما هو معك وهو أقرب إليك من حبل الوريد. هذا الوضع، هذه الرتبة تجعل الإنسان يخجل من الله عز وجل عندما يأمره فلا ينفذ أوامره، تجعله يخجل من الله عز وجل عندما ينهاه فلا ينتهي عن نواهيه يرتكب هذه النواهي، لأنه دائما يرى أن الله معه، يرى أن الله سبحانه وتعالى يشاهده، فهو دائما يراقب نفسه أن لا يرتكب محظورا، أن لا يسيء إلى الله عز وجل، أن يؤدي أوامر الله عز وجل تماما كما قد طلب. هذه هي الدرجة الرتبة الأولى بالنسبة لحياة الإنسان المؤمن. نحن لا نتكلم عن الفاسقين، لا نتكلم عن الشاكين، عن الكافرين والجاحدين، لا، نتكلم عن رتب الإيمان. نعم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرجوا في هذه الرتب، تدرجوا، فمنهم من كان فيها في الرتبة الأولى، منهم من تجاوزها إلى الثانية التي سنتحدث عنها، ومنهم من تجاوزها إلى الثالثة. مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم رأوا الله عز وجل بشعاع البصيرة، يعني بالفكر والعقل والعلم. ومن ثم كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يلازمون أوامره جهد الاستطاعة، وكانوا يبتعدون عن نواهيه جهد الاستطاعة، دون أن تكون هنالك شرطة تلاحقهم، ودون أن يكون هنالك قضاء يهددهم. لا داعي إلى هذا، رقابة الله تغني عن كل شيء، رقابة الله هي التي تضمن أن لا يغش الإنسان صاحبه في سوق، في معمل، في مصنع، في تجارة، في شيء من الأشياء. رقابة الله عز وجل هي التي تضمن أن لا يرتكب الإنسان المحظورا نهى الله عز وجل عنه. وكلكم يعلم قصة تلك الفتاة التي أرادت أمها أن تجربها وأن تمتحنها، وذلك في عصر خلافة سيدنا عمر. نعم، فقالت الأم لابنتها: نعم، خذي اللبن وامزجيه بشيء من الماء، لبن الحليب يعني، فقالت يا أمه ألم تسمعي أن أمير المؤمنين عمر نهى عن ذلك؟ هذا غش. فقالت وأن لعمر أن يراك في هذه الساعة؟ نعم. قالت أفلا يرانا رب عمر؟ إن عمر عندما نهى عن هذا إنما أمر بأمر الله، ليس هذا الأمر آتيا من عنده، وإنما أمر في ذلك بأمر الله. طيب، والإله الذي خاف منه عمر فنفذ شرعته يرانا نحن أيضا، فكما أن عمر خاف ربه فنفذ أوامر الله في حكمه وفي خلافته، فالله يرانا نحن أيضا، يرانا كيف ننفذ الأمر الذي اتجه إلينا من عند سيدنا عمر لكن بشرع من الله سبحانه وتعالى. هذه الفتاة يعني تقف الدرجة الأولى من الإيمان ومن معرفة الله سبحانه وتعالى. لكن شعاع البصيرة، كلمة جميلة، شعاع البصيرة يعني شعاع العقل، شعاع العقل دلها على الله، وشعاع العقل دلها على أن الله عز وجل ليس والعياذ بالله كمخلوقاته له مكان محصور فيه، فإذا أسدل الحجاب بينك وبينه لم يراك، له يعني غرفة مكتب يكون موجودا فيه فإذا أغلق مكتبه نعم فإنه لم يرى الناس. لا، الله إله خالق، نعم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، هو خالق الزمان وهو خالق المكان وهو القائل لنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا شعاع البصيرة دلها ودل كل الصحابة أقل المراتب من هذه الرتبة على هذه الحقيقة. هذه المرأة أو الصحابي أيا كان لا يكذب، لا يستطيع أن يكذب، لأن الإنسان عندما يكذب ما الذي يدفعه إلى الكذب؟ يدفعه إلى الكذب أن السامع لا يعلم أنه كاذب أو صادق. نعم، الإنسان الذي يقول لي لقد سمعت فلانا قال كذا وكذا، ما أدراني أصدق به وهو يعلم أنني لا أعلم بالغيب فيكذب علي، وهذا بي وقد ضحك علي وفرح بأن كذبه ربما نجح. لكن عندما يعلم هذا الإنسان الذي يكذب أن الله يراه وأن الله قريب منه أينما ذهب هذا الإنسان، فإن الله عز وجل معه، معه بعلمه، معه برقابته له، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا جعل المال عز وجل هو الذي وكل الرقيب العتيد، والله يرانا سواء كان في رقيب ولا ما في. نعم، فعندما يعلم الإنسان هذه الحقيقة لا يكذب، لأنه يعلم صحيح أن هذا الذي تكذب عليه خدعك، لكن الله الذي يراك علم أنك تكذب، ولسوف يأخذك بجريرة كذبك، ولسوف يعاقبك بالكذب الذي نعم صدر منك. هذه ثمرة هذه الرتبة. كذلك لا يرتكب موبقة من الموبقات، نعم قد يرتكب معصية وهو يعلم أن الله يراه بسائق ضعفه، بسائق تغلب برائزه عليه، لكن هذا الإنسان ما إن ينتهي من ارتكابه المعصية وما إن تنفصل عنه حلاوة هذه المعصية ويشعر بمرارة الإثم حتى يتوب ويندم ويستغفر، والباري سبحانه وتعالى عندئذ يتوب عليه. إذن فهذه المرتبة وهي أدنى المراتب، أدنى المراتب هي مرتبة معرفة الله عن طريق العقل. والعقل له غذاء طبعا، ما غذائه؟ العلم. غذائه العلم، العقل زائد العلم يوصلك إلى الله عز وجل. فإذا وصلت إلى الله بشعاع البصيرة أدركت أن الله له صفات يتميز بها عن مخلوقاته، وبموجب هذه الصفات، صفات الألوهية، فهو دائما يراك، وهو دائما قريب منك، حتى وأنت في غرفة نومك، حتى وأنت في أخص ساعاتك، ساعات حياتك، الله عز وجل يشاهدك. نعم، لذلك يصلي الإنسان عندما يرقد ويضطجع على وسادته، يقول الله، أن يقول الله معي، والله عندي، والله شاهدي، والله حافظي. نعم، الله معي، والله عندي، والله شاهدي، والله حافظي. نعم، هذا الإنسان الذي يكون بهذا الشكل دائما يكون رقيبا على نفسه. كيف يخون الناس؟ والله يرى خيانته. كيف يخدعه؟ والله يرى خداعه. كيف يغشهم في معاملة، في بيع، في شراء؟ والله يرى ذلك. كيف يكذب؟ لم يكذب إلا إذا غابت عنه هذه الحقيقة، وهو في هذه الحالة ليس بالمؤمن، في تلك اللحظة ليس بالمؤمن. الكافر عندما يكذب في تلك الدقيقة أو الساعة أو اللحظة التي يكذب فيها، شهود الله يكون غائبا عنه، يكون ناسيا لله، وهو في هذه الحالة لا يسمى مؤمنا. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يسرق؟ قال: قد. المؤمن يزني؟ قال: قد. فلما سئل المؤمن يكذب؟ قال: لا يكذب. لأن كذبه يعني ماذا؟ ما معنى الكذب؟ أن يقول شيئا مخالفا للحقيقة. فهذا العمل هو افتراء على الله، ليس افتراء على الناس. الباري عز وجل يعلم ان الحقيقة ليست كما تقول، ومع ذلك يصور الامر على خلافه، على خلاف ما قد قضى الله عز وجل. فهو افتراء على الله. معنى ذلك ان هذا الانسان في تلك اللحظة غير مؤمن، لكن بعد قليل ربما يستغفر الله ويتوب، يرجع اليه ايمانه. هذا معنى هذا الحديث الصحيح. والمعاصي متفاوتة في خطورتها، ولكن أيها الإخوة، ما أعلم أن معصية أقذر وأشد سوءا وأبعث على غضب الله من الكذب، من الكذب. وبهذه المناسبة أقول لكم، نعم، هنالك أناس في هذه البلدة تفيض قلوبهم غيظا على الظاهرة التي رأوها قبل عدة أسابيع، عندما رأوا الوجه الأبلج المشرق لهذه الأمة في هذه البلدة، الوجه الإسلامي الذي تبدأ عندما هرع الناس إلى صلاة الاستسقاء، وأقبل ما لا يقل عن مليون، نعم، من شتى الجهات لأداء هذه الشعيرة. هنالك في داخل هذه البلدة من أكل أفئدتهم الزجر، واهتازت عوامل الحقد الأسود المظلم في قلوبهم. ماذا يصنع؟ ظاهرة جعلت العالم كله يعلم أن هذه البلدة لا تنتسب إلا إلى دينها الأبر، ولا تقيم وزنا إلا لإسلامها، ولا يمكن للعالم كله مهما اجتمع ومهما غير ومهما خادع ومهما حاول أن يمخرق وأن يشير الإسلام، لا يمكن لهذه الأمة أن تستبدل بدينها وبربها شيئا آخر. طيب هناك من شعروا أن أعمالهم ذهبت أدراج الرياء وخطب من كلها تباءت بالفشل والخسران، اهتاج الغيظ بين جوانحهم. في مثل هذه الحالة الخائب الذي يأكل الغيظ قلبه ماذا يسمع؟ يعمد إلى أن يشفي ذليله بالكذب، بالدجل، باختلاق أشياء يصطنعها بخياله ليعبر بذلك عن استخفافه وعن هزئه بهذه الآلاف المؤلفة وعن هزئه بهذه الشعيرة. نعم، فكيف يهزأ وكيف يفجر غيظه وكيف يشفي ذليل حقده بأن يصطنع أكاذيب تستثير السخرية من هذه الشعيرة ومن الذين كانوا يدعون ويتضرعون أو ممن كانوا سببا في اجتماع الناس لهذه الصلاة؟ فكر هؤلاء المغتابون ماذا يصنعون؟ فاختلقوا لكم أكذوبة وسيروها، أنا أعلم أنهم سيروها بقصد بين الناس لعل في الناس أصحاب عقول بسيطة ساذجة يقبلونها. نعم، والمأمول أن يكون هؤلاء الإخوة هؤلاء المئات من الآلاف وعين، وأن لا يصنعوا هذه الأكذوبة إلا وقد وضعوها تحت أقدامهم. لكن مع الأسف هنالك ناس كانوا بين المصدق والمكذب، نسبوا إلي أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنني سألته وقال لي لا أريد أن يعني أمرر الكلام القذر الدجل السخيف على لساني إطلاقا، ولكن كلكم سمع ربما هذا الكلام الذي أعلم مصدره وأعلم الناس الحاقدين الذين اجتمعوا في الظلام وهم يتهامسون ويتضاحكون كيف يختلقون هذه القصة؟ أجل، لكن ينبغي أن يتمتع كل منا بوعي يجعله يبصق على هذا على هذه الأكذوبة. أنا قلت مرارا وتكرارا الإنسان الذي يتبجح في مجلسه ويقول أنا رأيت رسول الله بالرؤيا دليل أنه كافر، دليل أنه كافر، بعمري ما قلت كلام من هذا القبيل إطلاقا بشكل من الأشكال، ولست بعد مؤهلا لأن أرى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا إطلاقا. ثم العقل يلفظ هذا الكلام، مجتمعنا ما في صالح من قال هذا الكلام؟ الشام بلد الأقطاب، بلد الألتاب، بلد الأولياء، بلد الربانيين، لا في غير 30 ومدري كم صالح، ما قال. كيف واحد مسلم يصدق هذا اللغو هذا الباطل؟ كيف؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. نعم، بنفس بلد الأبدال، وما يذهب واحد إلا ليكرم الله سبحانه وتعالى بدليل عنه. نعم، ما قال هذا الكلام؟ أرجو أيها الإخوة أن تنسخوا من أذان الناس هذه الأكذوبة القذرة بأهلكم، وأن ينشر كل واحد منكم نقيض هذا الكلام في كل مكان يوجد فيه وأن لا يدخر يفهم في أن يصف الذين يروجون هذا الكلام بالكاذبين والمتجرين. أنا لم أرى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وأنا قلت ولا أزال أقول لماذا خرجنا إلى صلاة الاستسقاء؟ ليس بيننا وبين الله عقد بحيث نؤدي ثمن نزول الأمطار بهذه الصلاة ثم نقول لله لقد أدينا الثمن فآتنا المطر. هل هذا هو دافع خروجنا إلى الاستسقاء؟ معاذ الله، خرجنا إلى الاستسقاء تحقيقا وتطبيقا لعبوديتنا لله، إعلاما منا عن حاجتنا الدائمة إلى الله. هذا الواقع ملازم لعبوديتنا. العبد ينبغي دائما أن يكون لسانه لسان المستجدي، وينبغي أن تكون يداه دائما مبسوطتين إلى الله بالطلب. هذا شعار عبوديتنا، ما ينبغي أن ننفك عنا أبدا. دائما نعلن عن حاجتنا، دائما نعلن عن فقرنا، دائما نعلن عن طلبنا. هذا شأننا وتلك هي وظيفتنا. شأن الله هو أعلم، يعطي ما يعطي، ينزل ما ينزل، نحن مملكون له، يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه. نعم، فكذلك إذا كان في الناس من قال ها هم أولئك قد خرجوا صلوا صلاة الاستسقاء، أين هي الأمطار؟ هذا منطق إنسان مستكبر على الله، هذا منطق إنسان ينبغي أن ينفذه المجتمع الإسلامي إلى خارج قدسية هذا البلد الطاهر. مثل هذا الفكر يلوث ويكذر مثل هذا البلد الطاهر النقي. نعم، نحن عبيد لله عز وجل، خرجنا لنعلن عن عبوديتنا لله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نددنا إلى الاستسقاء مرة ومرتين وثلاثة. يسن تكرير الاستسقاء مرة ومرتين وثلاثة والعبد ما يمارع باب سيده ومولاه أبدا، دائما يدعو دائما يتضرع إليه. ومع ذلك فنحن عودنا الله عز وجل على الكرم وعلى العطاء، ونحن جازمون بأن الله عز وجل سيكرمنا وسيستجيب لنا، لكننا قلنا ونحن نتكلم عن الدعاء وشروطه وآدابه، الباري يستجيب في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، والله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يقل ها لقد دعوت فلم يستجب لي، لقد دعوت فلم يستجب لي. في هذه الحالة لا يستجب. لماذا؟ لأن هذا منطق من يجعل نفسه ندا لله، ندا. أنت شريك بالعالمين، عم تقول له وين أعطيتك؟ هات ما تعطيني. لو أن يكون شريكك تأتي الكلام، لكن أنت عمد تقف على بابه عمك كل ولايتك إذا شاء. ماذا تستطيع أن تفعل؟ أنت عبد في كل الأحوال عبد، وينبغي أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وأنا خاضع لحكم الله سبحانه وتعالى وسلطانه، والباري حكيم، إن أعطى فلرحمة وحكمة وإن منع فلرحمة وحكمة، نعلم هذا يقينا. أجل، لذلك أيها الإخوة أرجو منكم أولا أن ينفض وعيكم الإسلامي هذه الكلمات الكاذبة التي هي فيض من غير أناس معروفين، من غير غير يعتمد في صدور أناس طالما حاولوا أن يتلاعبوا بالقرآن وأن يتلاعبوا بالإسلام وأن يسخروا بدين الله سبحانه وتعالى، لا يوجدون بين الظهرانين ما لا تتوقعون أن يصنعوا، وقد رأوا ما لا يقل عن مليون هرعوا أعلنوا عن هويتهم الإسلامية الإيمانية عن بيعتهم بالله عز وجل، ماذا تتوقعون منهم؟ لابد أن يظهر منهم مثل هذه السخرية، لكن السخرية أظهروها بمخرج خبر مكذوب عليه. نعم هذه سخرية، هذا القصد من ذلك استثارة الضحك، استثارة سخرية على الذين خرجوا فصلوا وعلي أنا وعلى الذين دعوا. نعم والله من ورائهم محيط، والله سبحانه وتعالى يرى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي سائر التائبين والضالين إلى الله، لكنني أرجو أن يفعل كل منكم ما يستطيع لنشر نقيض هذا الدجل. كيف عندما تتسخ بقعة طاهرة بنجاسة معينة، كيف يأتي أصحاب هذه البقعة ينظفونها بالماء الطاهر المطهر؟ ينبغي أن تفعلوا ذلك، تهدروا هذه البلدة من هذه المقول السخيف المنحطة القذرة التي أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها، وطهر عقول هؤلاء البسطاء السذج من قبل مثل هذا الكلام الأخرق. إذن هذه هي المرتبة الأولى، المرتبة التي يكون الإنسان فيها قد اعتمد على العقل ومن ثم على العلم، فهداه شعاع بصيرته إلى الله فلزم بابه وعرف صفات الله عز وجل. صفات الربوبية معروفة، ومنها أن الله عز وجل لا يحده مكان ولا زمان، وأنه يرى الإنسان أينما كان أينما ذهب، صعد إلى السماء أو هبط إلى الأرض، الله عز وجل قريبا من هذا وذاك. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى. طيب لماذا قال هذا الكلام مع أنه هو الذي قال أيضا: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ كيف يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر ثم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى؟ سيدنا يونس التقمه الحوت كما تعلم، لأنه ذهب مغاضبا كما قال الله سبحانه وتعالى، فالتقمه الحوت وهو مليم. الحوت أين كان؟ كان في أعماق البحر. بينما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بأن عرج به إلى السماوات العلى. قد يقول قائل: أكيد سيدنا محمد أقرب إلى الله من سيدنا يونس، يونس وين؟ في أعماق البحار، بينما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى. فيخيل إليه أن سيدنا محمد أقرب إلى الله من سيدنا يونس في هذه الحالة، بسبب أنه يخيل إليه أن الباري له مكان معين، فسيدنا محمد كان قريب منه، بينما سيدنا يونس كان بعيدا عنه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبه أن لا نقع في هذا الغلط، الباري عز وجل ليس له مكان محدد ينحصر فيه حتى يكون الإنسان الذي يعيش في بطن حوت في أعماق البحار بعيد عن الله، والذي يكون عند العرش أو في أعلى السماوات العلى قريبا من الله. الباري قريبا من سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، كما كان قريبا من الله سبحانه، كما كان قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه في الملأ الأعلى. هذا معنى كلام رسول الله، نعم لا تفضليني على يونس بن متى من حيث القرب والبعد، اما مكانة النبي عليه الصلاة والسلام فهي اعلى من سائر الانبياء. وهذا دليل على ان العلو الذي ننسبه الى الله ليس علو جهة، الله يتصف بالعلو لا شك في هذا من صفاته العلو، لكن هل هو علوا في جهة؟ لا، ليس علوا في جهة، وإلا لما كان لكلام سيدنا رسول الله معنا. لو كان علو الله منضبطا أو مقيدا بجهة إذا لكان سيدنا يونس بعيدا عن الله، في حين سيدنا محمد كان أقرب إليه. نعم، هذا ما ينبغي أن نفهمه بالنسبة للناس الذين أكرمهم الله بالرتبة الأولى. ثم تأتي الرتبة الثانية التي عبر عنها المؤلف بكلمة عين البصيرة. نقف عند هذه الفقرة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وبعد، فهذا هو الدرس 55 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي ولم نكمل الشرح، وهي التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: شعاع البصيرة يشهدك قربه منك، وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجوده، لا عدمك ولا وجودك. قلنا هذه ثلاث رتب، أدناها الرتبة الأولى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحابها. أعلاها الرتبة الثالثة وهي رتبة الصديقين، وهي الرتبة التي كان فيها أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرتبة الأولى يعبر عنها ابن عطاء الله بقوله: شعاع البصيرة يشهدك قربه منك. قلنا المقصود بشعاع البصيرة العلم، دراسة دلائل وجود الله، دراسة آيات الله عز وجل في الكون. هذه الدراسة دراسة دلائل وجود الله، دراسة آيات الله الكثيرة المتناثرة في الكون تجعلك تعلم وتشهد ببصيرتك أن الله موجود، وأن الله قريب منك، أن يراك ويراقبك أينما كنت وحيثما تقلبت. إذن هذه المرتبة الأولى يصل إليها الإنسان بواسطة العلم، هذه العلوم والمعارف التي ندرسها، يعلم وجود الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل يرانا ويراقبنا. وهذا الإيمان وهذا العلم يحمل الإنسان على أن يراقب بغيره رب العالمين، فلا ينحرف لأنه يشعر أن الله يراه، يرى انحرافا، لا يرتكب محرما، لا يقصر في أداء واجب، لكن إن تغلبت عليه نفسه واهتاجت به غرائزه فزلت به القدم سرعان ما يتوب، لأنه يشعر بأن الله قريب منه وبأن الله يراقبه. هذا شرحناه. المرتبة الثانية يقول عنها ابن عطاء الله أو يعبر عنها بقوله: وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده. فإذا تجاوزت مرحلة الاستدلال بالعلم والآيات الكونية على وجود الله تنتقل إلى حالة أخرى. ما هي الحالة التي كان وكان عبرنا عنها بمناسبات مرت بوحدة الشهود، وحدة الشهود. عندما أنظر فأجد أن الأسباب لا قيمة لها. صحيح الأسباب أشباح موجودة، لكن عندما أدقق في هذه الأسباب أرى أن الفاعلية كلها آتية من عند الله عز وجل. هذا شيء من وراء الدلائل العلمية التي ندرسها في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات ونحوها. نعم، أنظر فأجد أن الله عز وجل هو الذي يخلق الإحراق عند ملامسة النار لجرم قابل للاحتراق، وأنظر فأجد أن الله هو الذي يخلق الشفاء عند تناول الطبيب، عند تناول المريض الدواء. الدواء لا قيمة له أبدا، جند من جنود الله، والشافي من هو الله. أجد هذا، ولاحظ سيدنا إبراهيم ماذا قال: وإذا مرضت فهو يشفين. تجاوز الدواء، قفز فوق مرحلة الدواء، ما ذكر الدواء أبدا ولا أقام للدواء مزنا، فهو يشفين. وعندما يضع سيدنا إبراهيم في القاذف في المنجنيق وقد غضب عليه هامان بسبب أنه حطم الأصنام التي كانت تعبد، وقررت محكمته أن يحرق سيدنا إبراهيم في النار، لم يبالي سيدنا إبراهيم بهذه النار التي كانت تطلم أمامه. لماذا؟ لأنه لم يكن يراها، كان يرى الفعال. الفعال من؟ الله سبحانه وتعالى. ما أقام لها وزنا. الذي يحرق ليس في النار، إنما هو الله. فإذا شاء أن لا يحرق لا يحرق، إذا أمره عائد إلى الله، ليس عائدا لا إلى النمرود ولا إلى هامان ولا إلى هذه النار. إذا هو لم يرى قيمة لهذه الموجودات كلها. ولذلك ضجت الملائكة كما ورد في الصحيح، ووقف جاءه جبريل قال له: أليست لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. هذا أيضا تعميق لهذا الكلام، عين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، عدمك وعدم الكون كله لا قيمة له. جبريل يقول له: أليست لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. أي أنت لا شيء، وما قيمتك؟ ما بعث أن تفيدني؟ إن أردت أن تفيدني ففائدتي منك تأتي من عند من؟ من عند الله عز وجل. لذلك قال: أما إليك فلا. قال: طيب فسأل ربك. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. لا أعلم في الكون أحدا إلا الله، إذا هو حسبي وهو وتوكل إليه أمري، يفعل بي ما يشاء. هذا موقف الإنسان الذي لا يرى قيمة الكون، لا يرى إلا المكون وهو الله عز وجل. والإنسان لا يبقى إلى هذه الدرجة إلا بعد أن يتجاوز العلوم. العلوم لها فائدة تقف بها عند مرحلة، لكن المرحلة التي تليها لها دواء آخر، لها علاج آخر. نعم، علم البصيرة إذا وصلت إليه يشهدك عدمك لوجود الله عز وجل. يعني كأن ضوء الساطع، الساطع إذا ظهر أضواء الشموع تختفي، كما قال الشاعر: طلع الصباح فأطفئ القنديلة. يعني الآن النجوم نحن لا نراها في رابعة النهار، لا نراها إلا في الظلام عندما تطلع الشمس وضاءة مع مشرقة، تنظر فلا تجد أثرا لهذه النجوم. نعم، عندما تنظر إلى الأسباب فتخترقها إلى المسبب تصل إلى هذه المرتبة. عندما تنظر إلى الأسباب فتخترقها إلى المسبب تصل الى هذه الدرجة. نعم. تخرج الى السوق فتشتغل وتكدح وتأتي بالمال عندما تعلم ان عملك لا تائل منه وان تجارتك وحيلك التجارية التي تمارسها لا جزء منها. الله هو الذي يوفق، والله هو الذي يرسل لك المال، والله هو الذي يبتليك بالحالات اقبالا وادبارا مدا وجزرا. هذه حالة تجعلك تنتقل الى ما نسميه وحدة الشهود. عندما تقف على طبيب وتسأله ان يعالجك تعلم يقينا ان طبه لا يفيد وان علاجه لا يفيد وانما الله هو الذي يخلق الشفاء وهو الذي يلهم وهو الى اخره، لا قيمة لشيء الا لله عز وجل. عندما تعلم هذه الحقيقة، عندما تجلس امام الطعام تأكل وتعلم يقينا ان الطعام ليس هو الذي يشبعك انما الله، تشرب وتعلم يقينا ان الماء ليس هو الذي يرويك انما هو الله عز وجل، عندما تعيش مع هذه الحقائق وتؤمن بها تجد ان الاسباب شيئا فشيئا زادت اختفت امام ناظرك، زادت زادت واختفت، وبرز من وراء ذلك من برزت قيدينية الله، برزت فاعلية الله. لذلك تنظر الى هذه المكونات تراها ولكن تراها اشباحا لا قيمة لشيء منها ابدا. تذهب الى السوق تشتغل، تبحث عن الرزق، تجمع المال، لكنك تتعامل في يقينك مع اشباح. اذا سئلت لماذا تشتغل تقول لان الله كلفني، لان الله طلب مني ان اقرع هذا الباب اقرعه، وانا اعلم ان الذي يفتحه لي هو الله. لماذا تاكل ما دمت تعلم ان الله هو الذي يشبعك؟ لان الشريعه تقول يجب ان تاكل. لماذا تذهب الى الطبيب؟ نعم، لان الشريعة هكذا تقول تداول يا عباد الله. نعم. وهكذا تتعامل مع المكونات ولكنك لا تبصر الا المكون سبحانه وتعالى. هذه درجة اعلى من الدرجة الاولى. نحن نؤمن بالله عز وجل لكننا نقيم للاسباب وزنا. نعم. ولكن عندما تدرك ان الاسباب عبارة عن جنود مجندة لسلطان الله عز وجل وتعيش مع هذه الحالة باستمرار تصل الى عين البصيرة، اي تعلم ان لا فاعل الا الله سبحانه وتعالى. كل الرسل والانبياء كانوا يعيشون في هذه المرحلة، والصحابة الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابة يتفاوتون في الرتب، رجل دخل الاسلام قبل وفاة رسول الله بايام ليس مثل واحد مثل سيدنا ابي بكر، دخل الاسلام منذ اول بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يتفاوتون، لكن الربانيون من الصحابة هذا هو شأنهم. لاحظوا يعني هذه المرتبة كيف نتبينها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا يوم الفتح، ما اعلم ما اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام تحققت له ساعة تجعله يتباهى بمشية النصر كالساعة التي دخل فيها مكة فاتحا وقد دام له اهلها جميعا، ليس فيهم صاحب عين تطرف، وهم من صناديد الشرك الذين قاتلوه واخرجوه وطردوه واذوه. دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وهم كلهم في غاية الذل وفي غاية الاستسلام، اذا كانت ساعة نصر. والجنود والضباط والقادة دائما في مثل هذه الحالة يسكرون بنشوة الظفر. لكن كيف كانت مصطفى، كيف كانت حاله وهو يدخل مكة؟ ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات أكثر تذللا وانكسارا لله منه في تلك الساعة. إذا لم يكن يبصر الأسباب، لم يكن يبصر قوته وفاعليته التي تغلب بها على المشركين، لم يكن يبصر التخطيط الذي خططه لفتح مكة، لم يكن يبصر شيئا من ذلك، إنما كان يبصر سلطان الله، توفيق الله، نصر الله سبحانه وتعالى. الأشباح موجودة وهو يراها، لكن كيف تتصور المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة؟ وتخيل أنك تراه الآن وقد ركب بغلته، نعم، وقد نعم طأطأ رأسه، طأطأ ثم طأطأ حتى إن هذه الشعرات اسمها اسمين، هذه الشعرات لي نفسها صفة رحله من كثرة ما قوت رأسه ذلا لله عز وجل، وكان يتلو آنذاك سورة الفتح، نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وينصرك الله نصرا عزيزا. كان يمضي بتلاوة، كان مع الله، لم يكن يرى شيئا غير الله عز وجل. تلك هي وحدة الشهود، لم يكن يرى شيئا. ولذلك أيضا عندما دخل مكة ذهب رأسا إلى الكعبة فطاف سبعا ثم خطب، فبدأ خطابه يقول بعد أن أثنى على الله عز وجل قال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. عبده، لاحظوا هذا التذلل، ما جاء بكلمة الرسالة ولا النبوة ولا وصف نفسه بقدرة ولا بعمل ولا كضابة جيش أو كرئيس دولة، أبدا أبدا أبدا لا شيء هو، ونصر عبده. عندما يصل الإنسان في إيمانه بالله إلى هذه المرتبة يكون قد بلغ رتبة الصديقين. ولكن لاحظوا نحن عندما نتكلم عن الأسباب لا يوجد لها، تجد بعض العلماء حتى بعض العلماء الدعاة إلى الله يناقشون في هذا الأمر ولا يستطيعون أن يتصوروا أن النار لا تحرق، لا يستطيعون أن يتصوروا أن السم لا يهلك، لا يستطيعون أن يتصوروا أن السكين لا تذبح، لأنهم يعيشون محبوسين في عالم الأسباب، يعيشون في المرحلة الأولى مرحلة شعاع البصيرة يعني العلم، نعم. كم وكم ناقشنا هؤلاء الناس، قلنا لهم لا توجد قوة موضوعة في الأشياء، لو أن الله أوضع قوة في الأشياء وتركها هذه الأشياء تمارس فعل هذه القوة إذا لكانت هذه القوة شركة مع الله، لكانت هذه القوة شركة مع الله، لأن الله عندما أوضع القوة في النار وترك النار أصبحت النار تحرق بهذه القوة، مع أن الله عز وجل لا عمل له فيها، إذا هنالك قوة تفعل فعلها منفصلة عن الله. أسمت إلى الله شريكا؟ لا. أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقول دائما. أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ ما معنى القيوم؟ أي القائم بأمر الكون كله لحظة فلحظة، ما من دواء تتناوله إلا والله بقيومته يشفيك به، ما من طعام تأكله إلا والله بقيومته يشبعك، ما من سم يتناوله إنسان منتحر إلا والله بقيم من يده يهلكه. نعم. ولذلك نحن نقول إن الله عز وجل يخلق هذه الفاعلية عند تمايلك الأسباب لا بواسطة هذه الأسباب. وأين أنت من قول الله عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون؟ لو أن الأسباب كانت لها فاعلية لقال الله وآية لهم أن الفلك المشحون حملهم حمل ذريتهم، أليس كذلك؟ لكن الله قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. إذا أي قيمة بقيت للفلك المشحون بعد أن كان الله هو الحامل لمن فيها؟ نعم، هذه المسائل في كتاب الله عز وجل من شأنها أن تنقل الإنسان من عالم العلوم التي تقف عند مظاهر الأسباب إلى عالم وحدة الشهود، وحدة شهود الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الأمر ينبغي أن يسعى الإنسان جاهدا للوصول إليه. يقول بعض الإخوة طيب كيف السبيل؟ يعني أنا في الواقع أنا خاضع لعالم الأسباب، أنا مسترق للأسباب، لا يمكن إلا أن يعني أجعل الأسباب لها قيمة ذاتية بسبب كثرة تعاملي معها. أدم ذكر الله أكثر من تذكر الله، أدم تذكر صفات الله أسماء الله الحسنى واسمعها اسمعها واستمر، تجد أن الأسباب زادت ثم زادت ثم زادت، وتجد أنك دائما مع الله، تجد أنك دائما مع الله سبحانه وتعالى. فكثرة الذكر هي التي توصلك إلى هذه النتيجة التي بها يشعر الإنسان بلذة الإيمان، بها يشعر الإنسان بمعنى الإحسان الذي وجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا جبريل عن الإيمان والإسلام، ثم سأله عن الإحسان. الإيمان بالعلم يأتي والإسلام بالعلم يأتي في رتبة أعلى، الإحسان يأتي بالذكر. العلم يجب أساس رائع، وجد أساس رائع لأن ينقلك من الإسلام إلى الإيمان. بعد ذلك الإحسان، ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. يعني ما بسهول أن تعبد الله وأنك تراه، لأننا لم نرى الله في دار الدنيا، لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن لا تكون المكونات حاجزا بينك وبين الله، أن لا يكون عالم أسباب سترا ينسيك الله أي يبعد الله عز وجل عنك. أن عندما تقف تناجيه أن تصبح المكونات أشبه ما تكون بألواح زجاجية شفافة، تخيل أنك أمام ألواح كثيرة زجاجية لكن كلها ألواح شفافة، تحدق بنظرك فيها فماذا ترى؟ لا ترى الألواح، ترى ما وراءها. الإحسان هو أن تتحول المكونات أمامك إلى ما يشبه هذه الألواح الزجاجية، تنظر إلى وسمانا تجد الناس، تجد الأبنية، تجد مظاهر الله، ولكنك من خلالها لا تجد إلا الله سبحانه وتعالى الذي أقام العباد فيما أراد. نعم، هذه المرتبة هي التي يسميها العلماء بمرتبة وحدة الشهود، وهي التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. والسبيل إلى ذلك كما قلت لكم الإكثار من ذكر الله عز وجل، وفائدة ذلك أن قلبك لا يتعلق إلا بالله، فمطامعك تزول عن الدنيا، عن المال، عن الرئاسة، عن الشهوات، عن الأهواء، عن عصبيتك، لأنك لم تعد ترى شيئا في الكون إلا الله عز وجل، كل عدم. نعم، فأطماعك تنبت على الدنيا وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى. كنت تطمع بالمال، إذا جئت في المساء تتأمل في تجارتك، أرباحك، مالك، الطريقة التي ينبغي أن تسلكها لتزيل ذلك، فلان الذي نافسك، فلان الذي زاحمك، الإنسان الذي آذاك، تعيش في هم هذا كله الآن وقد وصلت إلى لحظة الشهود، كل هذا زال، فأنت تنام مرتاح البال، يريح لحظة الشهود، تجعل الإنسان مرتاحا في أعصابه، لا يقيم وزنا إلا للواحد. نعم، الإنسان الذي يرى جنودا تتحرك يمينا وشمالا ويعلم أن هؤلاء الجنود لا يتحركون يمينا وشمالا ولا يتصرفون إلا بأمر الله، القائد الذي يدير العمليات في غرفة العمليات ينظر إليهم بما نقيم لهم وزن، وإنما هو ينظر إلى غرفة العمليات. كذلك هذا الإنسان لا يقيم وزنا لشيء، ما ربحت تجارته، الله هكذا أراد، الله هكذا أراد. نعم، فلان زاحمه فنافسه فتغلب عليه، هكذا قضى الله عز وجل. نعم، هذا أمر الله عز وجل. فلان من الناس مثلا آذاه، لا يقيم وزنا لهذا كله، ولكن هل يترك الأسباب؟ لا يتركها، لاحظوا، ليس معنى ذلك أن ينبت الإنسان من المجتمع، لأن هنالك شريعة وهنالك عقيدة. الشريعة وظائف نقوم بها لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا بها، وليعتقد هو هذا الأمر الذي ينبغي أن نعلمه. الباري سبحانه وتعالى له نظام، نظام تكويني ونظام تشريعي. النظام التشريعي هذا الذي ندرسه في الفقه، تفعل هكذا، تفعل، تقوم بواجباتك، تبتعد عن المحرمات، تشتغل بتجارتك، بعملك، تكسب، تأتي بقوت لأهلك، بأولادك، هذا اسمه النظام التشريعي. النظام التكويني هو هذا الذي نقوله الآن، كل الأمور مرتبطة بالله هو الفعال، فلا تسأل يعني لا تبحث عن أسباب وأمور إطلاقا بشكل من الأشكال. في هنالك يعني قصيدة لإنسان يعني واقع قال كلام رائع، أولها يقول فيها وإن كان يعني في شيء من العامية لكن كلام رائع، يقول: ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى فالكل منه. نعم، هذا كلام سليم، هذا يعني هذه الرتبة. الإنسان عندما يكون محجوبا عن الله، محجوبا عنه بماذا؟ بعالم الأسباب، يقيم وزنا لهذا الشيء، يقيم وزنا لهذا الأمر، لهذا فيعجب عن الله. أجب الأسباب بذكر الله تجد الشكاء أمام الله، هذه الحقيقة التي لا إشكال فيها. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقاتل الواحد من الصحابة مع رسول الله، كان يشم رائحة الجنة، يقول: إني أشم رائحة الجنة من وراء هذه الهضبة. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ أنه لا يرى شيء، إنما يرى فاعلية الله سبحانه وتعالى في الكون. نعم، لكن عندما لا نصل إلى هذه الدرجة الموقف خطير، الأمر يحتمل هذا وذاك، ممكن أن تزلك الأسباب، ممكن أن تصبح سجينا لعالم الأسباب، ممكن أن تفكر أفكار شيطانية، الشيطان يتسرب من خلالها إليك، فتخالف أوامر الله لأنك تقيم الأسباب مقام أوامر الله عز وجل. نحن الآن كل ما ولله الحمد يؤمن بالله، لكن كم هم من المؤمنين يدفعون زكاة أموالهم؟ لا أظن أكثر من 10% يدفعون زكاة أموالهم كما أمر الله عز وجل، لولا لما حدث عنا قطر السماء. طيب، كيف هم مؤمنون ولا يدفعون زكاة أموالهم؟ لأن شبح الأسباب خوفهم من دفع الزكاة. يحسب زكاة مال إذا أردت أن أدفعه يبلغ ربما قرابة مليون، مليون أدفعها؟ كيف هذا؟ هذا خطير. نعم، يقيم وزنا للأسباب ولا يقيم وزنا للمسبب. من هنا لأنه سجين الأسباب، مؤله الأسباب، نسي أمر الله وتذكر فاعلية الأسباب، فلم يعد يدفع زكاة مال. عندنا نجد الذين يدفعون زكاة المالين، نجد كثيرا منهم يتلاعبون ويحاولون أن يتحايلوا على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم عاشوا مع الأسباب ونسوا المسبب. سألوا ألا يجوز لنا أن ندفع زكاة أموالنا يعني مواد علميين بدلا من النقود؟ قيل لا يجوز، لا سيما التاجر الذي يمارس التجارة بالمواد علميين تدفع زكاتك من هذه المواد نفسها. يتسرب الشيطان إليه لأنه مع عالم الأسباب، لأنه يؤلف الأسباب. يقول نفسي نعم أمامي بضاعة ستوك كثيرة جدا لا أحد يشتريها، إذا ذهبت استمرت ما الذي سأنتهي إليه؟ خسارة كبيرة جدا، كيف أستطيع أن أعوض هذه الخسارة؟ لا أستطيع. لاحظوا كيف أنه ينظر إلى الأسباب وأنها ذات فاعلية منفصلة عن الله. إذا يقول خير وسيلة أن أدفع هذه الأموال، هذه العينات الاستهلاكات. نعم، أخذ الفتوى ويأتي الفقير فيحصره في هذه البضاعة التي علم أنها لا تباع وأنها لا تفيد، ويقول خذ ما طاب لك من هذا كله. وهذا أقول العبارة دقيقة، هذا منكر مع الله، والله لا ينكرني. لعل هذا الإنسان أخطر ممن لا يدفع زكاة ماله. أما أن أتلاعب على الله عز وجل وأقول لهذا الفقير خذ خذ، وأقول يا رب سجل عندك أنا دفعت زكاة مالي كذا وكذا إلى آخره. طيب أنا لو أنني تحررت من عالم الأسباب وعلمت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأنه هو القيوم، عندئذ أرك لعالم الأسباب بقدمي، لا قيمة له. هكذا أمرني الله أنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك ما ينبغي أن يقول أحدنا أنا سأقف عند شعاع البصيرة، يعني آمنت بالله وعرفت أن الله موجود والدلائل العلمية قرأتها وكلها تبينت وأنا أكتفي بهذا الحد. هذا موقف خطير، لأن الأسباب التي تراها أمامك تنسيك في كثير من الأحيان فاعلية الله سبحانه، يعني سلطة الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يأتي إنسان مثلا يقول صفقة مالية تحققت لي، لكن هذه الصفقة المالية فيها شائبة، فيها ربا، فيها كذا. الشرع يقول والله هذه الصفقة غير جائزة. الإنسان الذي آمن بالله ولكن سلطان الأسباب مهيمن عليه لا يستطيع أن يتحرر، يفكر يفكر ثم يغمض العين ويتماس الله عز وجل ويخترق هذا الأمر الذي نهى عنه الله عز وجل، لأنه يتصور أن هذا هو السبب الذي يجعله نعم يرتزق، في حين أنه إذا تجاوز الأسباب إلى المسبب يقول الله هو الذي يعطيني. أنا عندما أرضيه وأقفل سوق هذه الفرصة الذهبية كما يقول الناس، أنا أترك باب الله. ما قيمة هذه الأسباب إذا لم يشاء الله أن يرزقني، وإذا شاء الله أن يرزقني فما قيمة هذا الخطر الذي يمكن أن يعني أرمي نفسي فيه؟ وكم رأينا نتائج لهذه الحالة بشكلها السلبي والإيجابي. وأنا قلت لكم في درسنا هذا الذي بدأ عمره من أيام دروس السنجقبار، نعم ما قبل يعني تقريبا 20 سنة، قرابة 20 سنة تقريبا، كان هنالك لا شاب واحد، أكثر من واحد في غاية الفقر وفي غاية الحاجة، يحتاج إلى دار، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى مال، إلى طعام، إلى شراب. لاحت له فرص ذهبية لكنها جميع فرص غير مشروعة. يأتي هو وأمثاله إليه يسألني ما حكم الشرع في هذا؟ طبعا أنا أمين المستشار أمين أقول وأنا متألم عليه أقول والله هذا غير جائز غير سائق. فكان يتجاوز ذلك كله ويدوس فوق هذه الفرص بقدمه. لماذا؟ لأنه كان مع المسبب وكان متحررا من الأسباب. جاءته فرص بحسب الرأي الذهبي تجاوزها الامتحانات فكان مع الله كان مع المسبب. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن المسبب قال له الخير لقد تجاوزت الأسباب مرة ومرتين وثلاثة وها أنا أعطيك من وراء الأسباب. أكرم الله هذا الإنسان بالدار الواسعة بالزوجة والأهل بالمال بالوظيفة بكل ما يشاء، وهذا لا ينطبق على واحد ينطبق على كثيرين. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا.